بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد حرصت شريعة الإسلام على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الصفاء، مجتمعا مترابطا ليس بين أهله نزاع ولا خلاف. ومن ثم فلتحقيق هذا الغرض عنيت هذه الشريعة بأمر الأسرة، لأن الأسرة نواة المجتمع، وإذا تماسكت الأسرة وقوي بنيانها تماسك المجتمع. ومما عنيت به شريعة الإسلام العلاقة بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، فلقد اهتمت هذه الشريعة الغراء بأمر الوالدين وركزت عليه وقررته بحق الله عز وجل. يقول جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان بالوالدين بعبادة الله عز وجل، وعبادة الله هي أغلى شيء في هذه الدنيا، وبها السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. وقرن الإحسان بالوالدين بعبادة الله فيه تنبيه على أهمية هذا الجانب، وأن فيه من الأجر ومن الثواب الكثير، بحيث أنه قرن بعبادة الله عز وجل. فواجب المسلم أن ينزل هذا الأمر منزلته، وأن يقدره قدره، فيعنى بوالديه في شبابهما وبعد كبرهما، يدرك فضلهما عليه وما قدماه له حينما كان في أمس الحاجة إليهما، سهر لينام وجاع ليشبع. إذا انتابه أي أمر من الأمور أقلقه، عاش قلقين مضطربين يتمنيان أن يسعد وإن شقيا، وأن يشبع وإن جاعا، وأن ينام وإن سهرا، وأن يشفى وإن مرضا، يقدمان منفعته وحاجته على منفعتهما وحاجتهما. فجزاهما أن يحسن إليهما، وأن يتعامل الإنسان معهما تعاملا يكون فيه شيء من الوفاء، وإن لم يستطع الإنسان أن يوفي أبويه حقهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني حملت أمي على ظهري من اليمن وهي كبيرة السن لا تتحرك، فأتيت بها إلى مكة فطفت بها وسعيت ووقفت بها في المواقف كلها، أتراني قد جازيتها؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لأنك فعلت هذا بها وأنت ترجو موتها، وكانت فعلت بك فوق ذلك منذ أن خرجت على هذه الدنيا وهي تتمنى حياتك. ذلك هو فحوى ما قاله عليه الصلاة والسلام. وقد روي قريب من ذلك عن ابن عمر، فقد سأله رجل حج بأمه وطاف بها وسعى وهي على ظهره، فقال: أتراني كافأتها؟ قال: ولا بطلقة من طلقات الولادة، ولكنك قد أحسنت إليها. ولقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، ونهى عن الإساءة إليهما بأي وجه من الوجوه. يقول جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد بين الله عز وجل في هذه الآية أن الإحسان إلى الوالدين قرين عبادته عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفيه تنبيه إلى عظم الإحسان إلى الوالدين. وثنى ببيان ما ينبغي عليه الإنسان في التعامل مع والديه، وبخاصة إذا كبر سنهما وصار في حاجة إلى عناية الولد ورعايته، حيث قال جل من قائل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأمر جل ذكره بأن يحسن الإنسان التعامل مع والديه قولا وفعلا، فيلين لهما القول ولا يتكلم معهما بكلام ناب حتى ولا بكلمة أف. وفي المقام الأول لا يسيء إليهما، ولذلك حينما نهى عز وجل عن أصغر الأمور وهو التأفيف منهما ثنى بالنهي عن رفع الصوت عليهما: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم أتبع ذلك عز وجل بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تودد إليهما مع إحسانك القول وامتناعك عن التأفيف وما فوقه، فليكن كلامك لهما كلاما لينا لطيفا يدخل السعادة والسرور عليهما. وبعد أمره عز وجل الولد ابنا أو بنتا بإحسان التخاطب مع والديه ولين الكلام لهما أمره أن يطبق ذلك تطبيقا عمليا ينتقل من لين القول إلى الفعل، فيتذلل لهما ويخضع لهما في كل ما يطلبان منه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم بعد هذا وذاك يدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدماه له حينما كان في أمس الحاجة إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويجب الإحسان إلى الوالدين وإن أساء التعامل مع ولدهما، فلا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابلها بالإحسان مهما كانت تلك الإساءة. فليست هناك إساءة أشد من أن يدعو الوالدان ولدهما إلى الشرك ويجاهدانه على ذلك. ومع هذا يأمر الله الولد أن يكون لطيفا في التعامل معهما، يرفض ما طلب منه من شرك بالله عز وجل، لكنه يحسن التعامل معهما. يقول جل من قائل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يأمران بالشرك ويجاهدان عليه، ومع ذلك يؤمر الولد بالإحسان إليهما في قوله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وما ذلك إلا وفاء لهما وجزاء على ما قدم لولدهما في هذه الدنيا حينما كان في أمس الحاجة إليهما. فقد حملته أمه وأرضعته، وأنفق عليه أبوه ورباه واحتضنه، وعاش بينهما يحفانه برعايتهما وعنايتهما. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويترتب على الإحسان إلى الوالدين جملة من الفوائد: أولاها رضا الله عز وجل، لأن المحسن لوالديه مطيع لربه ممتثل لأمره، وهو بذلك يحصل على الفوز في الدنيا والآخرة. فمن رضي عنه والداه رضي عنه ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وثانيها أن الإحسان إلى الوالدين يجلب للمحسن الراحة النفسية وانشراح الصدر والإطمئنان القلبي، لأنه يحس أنه قد قام بشيء من الواجب، وقد كافأ من أحسن إليه بشيء من الإحسان. وثالث تلكم الفوائد أن المحسن إلى والديه يكسب رضاء والديه، فتقوى العلاقة بينهما وبينه، يحرصان عليه وعلى أولاده، ويدعوان له بالخير في الدنيا والآخرة. ودعاء الوالدين دعاء مستجاب. ورابع تلك الفوائد أن من يحسن إلى والديه يكسب ثناء الناس وإعجابهم به، فيسيرون على نهجه ويقتفون أثره ويتأسون به. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البر بالوالدين، فإن ذلك خير في الدنيا وخير في الآخرة. والخاسر من قصر في بر والديه فافتقدهما في هذه الحياة وأحس بالتقصير في وقت يندم فيه، ولكن لا ينفع الندم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.